أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وَمَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وما بينهما إلا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم اخفض جناحك للمؤمنين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة شاء الله الله امير النبي والله الله يقويك يا حاج ما شاء الله ما شاء الله الله يكرمك يا حاج عبد الله عظمة قوتي اي والله نعم الله على من يشاء ومن عبادي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء تنزل الملائكة بروح من أمري على من يشاء من عبادي الله الله الله ما شاء الله يا حسين هذا جمال يا حاج عبد الله يكرمك تنزل الملائكة بروح من أمري على من يشاء الله الله خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون تعالى عما تشركون خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون تعالى يا سلام يا سلام جميل يا حي نعم لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. سبحانك يا منعم، سبحانك يا منعم، سبحانك يا منعم. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما تشركون. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. يا حبيب يا هو تعالى عما يشركون. تعالى عما تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها لكم كده كده الله كده كده والأنعام خلقها لكم يا أكبر يا نعم يا دس ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن أجر الله الله الله يكرمك يا حاج عبد ما شاء الله كذا فن. وعلى الله قد السبيل ومنها جاهر. ولو شيء ولو شيء ألهذيكم أجمعين. يا عيني الله قدر الله في تجلي والله العظيم في تجلي ظاهر. أيوة على الله قد السبيل ومنها جاء. ولو شيء ألهذيكم أجمعين. يا الله الله الله الله يكرمك. الله ما شاء الله يا عم لا تكرم ثاني بها. الله يسعدك. الله تكرم بها ثاني. الله الذي أنزل من السماء الله يفتح عليك يا حاج. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرة وسخر لكم الليل والنهار

طيب يا حجاج. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يخلق كمن لا يخلق.

آخر جمال. أيوه إلى حكم الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا شك في هذا. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. يا سلام يا سلام. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يزيدك من نعيم الله. طبعا طبعا الله. ألا ساء ما يزرون. طبعا طبعا أي والله طبعا أي والله سلم يا رب. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله الله الله أكبر رضي الله عنهم وأرضاهم. ما شاء الله. الله الله الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم الله طيب يا حبيبي عبد الطيب. الله آخر جمال يا حبيبي. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخل. كده كده كده.

اخر جمال والله. الله يسمعك يا حبيبي. الله الله الله يسمعك. ايش وجه ثاني؟ ايوه النبي صلى الله عليه رسول الله دور في وقل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. اللهم وعدنا. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين جنات عدن. يا استاذ ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يا جمال النبي. ولدار الآخرة خير. نعم. ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين. يا أيوة. الله يا استاذ. ايوه جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. نعم. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون. الله اكبر. اللهم وعدنا يا رب. ما شاء الله يا حجاج. ما شاء الله. جنات عدن يدخلون تجري يا النار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. نعم سلام. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.